السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فما زلنا مع شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع، وكنا قد وصلنا في هذا الكتاب المبارك إلى باب صلاة أهل العذاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولشيخنا والدينا ولوالديه وللمسلمين أجمعين. وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى المصنف رحمه الله أنه قال في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع: باب صلاة أهل الأعذار. نعم، وفي هذا التبويب مسألتان أو مبحثان: المبحث الأول صلاة المريض، والمبحث الثاني الصلاة في السفينة والراحلة، ويتبعه فصلان، وهما فصل في القصر وفصل في الجمع. نبدأ بالمبحث الأول وهو المريض. قال رحمه الله: حسن الله إليكم. قال رحمه الله: يلزم المريض الصلاة قائمة. نعم، القاعدة أيها الإخوة الكرام في صلاة المريض أنه يجب عليه أن يأتي من واجبات الصلاة بما يقدر عليه، فيجب عليه أن يصلي بحسب قدرته. وفيه خمس مسائل: المسألة الأولى القيام، والثانية الركوع والسجود، والثالثة تغير حاله في القدرة أثناء الصلاة، والمسألة الرابعة القدرة على بعض الواجبات دون بعض، والمسألة الخامسة العجز الحكمي. بدأ بمسألة القيام وذكر في القيام ما يأتي. قال رحمه الله: يلزم المريض الصلاة قائمة. وهذه هي الرتبة الأولى، أن المريض إذا كان قادرا على القيام فإنه يجب عليه أن يقوم. الثاني: قال رحمه الله: فإن لم يستطع فقاعدا. إن لم يستطع على القيام فإنه يصلي قاعدا. نعم. فإن عجز فعلى جنب. فإن عجز عن القيام صلى على جنبه، ويكون وجهه جهة القبلة. ثم ذكر أن المرتبة الثالثة وهو العاجز عن القعود الأفضل له أن يصلي على جنبه، لكن له وجه آخر مفضول وهو: قال رحمه الله: فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح. يصح للعاجز عن القعود أن يصلي على جنبه، وهذا هو الأفضل، وأن يصلي مستلقيا ورجلاه جهة القبلة، فهذا أيضا صحيح. نعم. قال رحمه الله: ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع. هذه هي المسألة الثانية فيما يتعلق بصلاة المريض، وهي مسألة الركوع والسجود. قال: يومئ راكعا وساجدا، يعني ينحني في الركوع والسجود، ويجعل الركوع أخفض، قال، أو يجعل السجود أخفض من الركوع. قال رحمه الله: ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع. نعم، يخفض السجود أكثر من الركوع، وهذا في حق من المريض العاجز عن ذلك، عاجز عن الركوع أو السجود. نعم. قال رحمه الله: فإن عجز أو ما بعينيه. فإن عجز أو ما بعينيه، يعني صار له في الركوع والسجود ثلاثة مراتب، المرتبة الأولى أو ثلاث مراتب: المرتبة الأولى أن يركع ويسجد، فإن لم يستطع فإنه يركع ويسجد بالإيماء، فإن لم يستطع فإنه يركع ويسجد بعينه، يشير بعينه فيخفضها في ركوعه ويزيد خفضها في سجوده. نعم. وما المراد بالإيماء بالعين؟ هل المراد أنه يغمض عينه، ولا المراد أنه ينظر بعينه مثلا أمامه حال القيام وتحت حال الركوع وتحت أكثر حال السجود؟ أي الوجهين هو المراد؟ الثاني. نعم، هذا لعله المراد كما ذكر شيخنا الشيخ أحمد القعيمي في الحواشي السابغات. نعم. قال رحمه الله: فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر. وهذه هي المسألة الثالثة في صلاة المريض، وهو تغير حاله أثناء الصلاة. فإن كان عاجزا ثم قدر، كان عاجزا عن القيام ثم نشط وقدر على القيام، وجب عليه أن يقوم. وإن كان قادرا على القيام ثم عجز فإنه يجلس. نعم. وقدر وعجز هكذا بفتحات قدر، هذا هو الصحيح وليست قدر، وعجز وليست عجيزة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود أو ما بركوع قائما وبسجود قاعدا. هذه هي المسألة الرابعة في المريض، وهي قدرته على بعض الواجب، فيجب عليه أن يأتي بما قدر عليه. طيب، لو قدر على القيام وقدر على الجلوس ولكنه عجز عن الركوع وعن السجود، فحالة القيام أقرب، حالة القيام أقرب إلى حالة إيش؟ الركوع، فيجب عليه أن يقوم في وقت الركوع ويومئ إيش؟ بالركوع. وأما في السجود فإنه يجلس ويومئ وهو جالس، ليأتي بما يقدر عليه. فاتقوا الله ما استطعتم، ومن المعلوم أن الميسور لا يسقط بالمعسور. نعم. من قدر على بعض الواجب وجب عليه أن يأتي ببعض المقدور عليه، إلا إذا كان هذا البعض وسيلة محضة لا تقصد. نعم. المسألة الخامسة في المريض. قال رحمه الله: ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداوات بقول طبيب مسلم. هذه المسألة الخامسة، وهي العجز الحكمي. هو قادر حسا، يستطيع أن يقوم وأن يقعد وأن يركع وأن يسجد، لكن الطبيب قال له إن مداواتك لا تحصل إلا بإيش؟ بالصلاة قاعدا. فهل له أن يصلي قاعدا؟ قال نعم، ولكنه شرط لذلك أن يكون القول قول طبيب مسلم. فله شرطان، قال لمريض أن يصلي مستلقيا مع القدرة على القيام. طيب، هل له أن يصلي جالسا؟ نعم شيخ، يقول مصنف: وللمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام. طيب، هل له أن يصلي جالسا؟ من باب أولى. فالمؤلف ذكر لك الاستلقاء ليعلم منه جواز ما دونه. نعم. قال الاستلقاء آخر المراتب. نعم. قال رحمه الله: بقول طبيب مسلم: ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. الصلاة هنا المبحث الثاني، الصلاة في السفينة والراحلة، وفيه مسألتان: الأولى السفينة والثانية الراحلة. أما الصلاة في السفينة فقد ذكر المصنف أنه لا يجوز أن يصلي، قال: لا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. ليش؟ هذا جريا على القاعدة أن القيام واجب، فهذا قادر على القيام فلا يصح أن يصلي جالسا. نعم. المسألة الثانية، الصلاة على الراحلة. نعم. قال رحمه الله: ويصح الفرض على الراحلة خشية التأدي بالوحل لا للمرض. سبق معنا في الصلاة على الراحلة في شرط استقبال القبلة أنه يجوز أن يصلي على راحلته في السفر بالشروط التي ذكرنا، أن يكون راكبا متنفلا سائرا في سفر. تمام. وأما هنا فإنه يتكلم عن صلاة الفرض على الراحلة، فنقول عندنا حالة صحة ذكرها المصنف بقوله: ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل. إنسان على راحلته لو أراد أن ينزل الأرض كلها وحل وطين، فقال: أصلي على الراحلة لئلا أتأذى بالوحل، قالوا: يصح ذلك. وأما الصورة الثانية لا تصح، وهي الصلاة على الراحلة خشية التأذي للمرض، فإنه لا يصح. نعم.